والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أكرمنا بخدمتهم ارزقنا البر بهم. اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم وأجزل مثوبتهم واغفر ذنوبهم وأحسن خاتمتهم واجعلنا قرة عين لهم. اللهم اغفر لمن مات منهم اللهم اغفر لمن مات منهم اللهم اغفر له ولموتى المسلمين أسكنهم فسيح جناتك. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دار الدنيا. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا يا الله ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا أحسن خاتمتنا توفنا في موضع تحب أن ترانا فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا يا الله اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر المبارك شهر تتنزل فيه البركات شهر فيه تسمع الدعوات يا إلهنا ويا رجاءنا يا الله يا حي يا قيوم. انصر عبادك الموحدين في كل مكان انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله وبحمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهنئكم ونفسي ببلوغ هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله جل وعلا أن يعيننا فيه على الصيام والقيام وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون الأيام القادمة وقت بداية الصلاة، الإقامة هو وقت الأذان المحدد في تقويم أم القرى، فسوف يسبق الأذان التقويم الموجود في أم القرى في 5 دقائق، ثم نقيم بإذن الله تعالى على نفس توقيت الأذان. هذه الليلة موعدنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عصام العويد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما أراني أحبتي هؤلاء في هذا المكان أن يجمعني بهم في الفردوس الأعلى من الجنان. أيها الأحبة، في مثل هذه الأيام الفضيلة الكريمة، والله عز وجل من علينا بنعمة عظيمة أن فتح أسماعنا لكي تستمع إلى كلامه جل وعلا، فالعظيم سبحانه يتكلم والعبد الفقير المحتاج يستمع إلى أمر الله ونهيه. ولذا كانت الكلمات في هذه الساعة لابد وأن ترتبط بكلام العظيم جل في علاه، وليس من كلام بعد كلام الله إلا ما كان للدلالة على معنى كلامه، وليس من حديث بعد أمره ونهيه إلا ما كان فاتحاً للعقول والقلوب لتعرف مراد الرب سبحانه وتعالى حينما فتح السماء فأنزل هذا الكلام العظيم على حبيبه وخليله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم. وكان طلب الإخوة أن يكون عنوان هذه الكلمات القرآن خير مربي. والله العظيم الذي لا إله إلا هو، ما من مرب رب الناس من حين أن نزل القرآن إلى أن يقبض الله عز وجل الخلائق من أولهم إلى آخرهم أعظم من هذا المنزل الذي افتتحه الله عز وجل بفاتحته واختتمه بناسه. ولذلك كان هذا القرآن كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكان من أراد أن يربي نفسه أو يربي من تحت يده، أن يربي الأقربين منه أو الأبعدين عنه، فليس من طريق ولا من منهج ولا من أداة ولا من وسيلة أعظم من أن يربيهم بكلام ربهم سبحانه وتعالى. فهذا القرآن هو الذي ربى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن ربى ذاك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبه ربى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام. ولذا كان قول الله عز وجل وهو يخبر عن حال القرآن في تعليمه صلى الله عليه وسلم وتزكيته للناس: يتلو عليهم هذه الآيات، يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمن أراد التزكية والعلم فمن القرآن، ومن أراد التربية والتهذيب فمن القرآن، ومن أراد الإيمان والرفعة في الدنيا والآخرة ففي القرآن. ولذلك أيها الأحبة، من أراد الخير لنفسه في هذه الأيام الكريمة الفاضلة، فما من باب فتحه الله عز وجل له أعظم من أن يأتي إلى صلاته فإذا بدأ الإمام يتلو كلام ربه إذ به يستمع إلى كلام الله كما يريده الله عز وجل منه. ولذلك من رزق هذا دخل إلى مسجده وإلى مصلاه واستفتح صلاته فخرج منها وعاد إلى بيته بغير الوجه الذي جاء به، جاء والإيمان قد ضعف، جاء والقلب قد اهتز وهزل، جاء وإذ بالجوارح فيها رغبة من هنا وهناك لدنيا تصيبها ولهوى ولذة تتعطش إليها. فإذا جاء هذا القرآن إلى ذاك الإنسان فاستمع إليه كما يريده الله عز وجل منه غير من حاله كله وزاد إيمانه عما كان عليه، فرجع خائفا لربه، رجع محبا لمولاه، رجع راجيا، رجع سائلا، رجع باكيا خاشعا. ولذلك أيها المحب إن سألت فكيف تكون تربية القرآن للإنسان في هذه الأيام؟ الله جل وعلا حينما نزل القرآن جعل هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعله ميسرا لكل أحد، لست بحاجة إلى شيخ ولا إلى عالم ولا إلى مفسر ولا إلى شارح، فإن الله جعل من هداية القرآن كما قال سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر ولكن فهل من مدكر. ولذا هنا لم يقل فهل من مذكر ولم يقل فهل من متعلم، وإنما قال فهل من مدكر، والمدكر هو الذي يدكر بالآيات، فإذا جاءته الآية لم يفهمها أعادها مرة أخرى وثنى عليها وثلث لينظر إلى أمر ربه سبحانه وتعالى كيف جاء وإلى نهيه عن ماذا نهى، فكان هكذا يدكر. ولذلك أحبتي من أراد أن يأخذ نور القرآن وهدى القرآن ورحمة القرآن ويتربى بالقرآن كما قال الله عز وجل عن القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وكما قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فمن أراد ذلك كله من كتاب الله فما عليه إلا بأمرين أيها الحبيب الكريم. أما الأول فهو أن يستمع إلى القرآن كما مع أذنه بقلبه، وأن يتلو القرآن كما بلسانه بقلبه، فإن من لم يشغل جارحة القلب مع القرآن في السمع أو في التلاوة فلن يستفيد من كتاب الله عز وجل شيئا. فالله سبحانه وتعالى جعل القارئ هو القلب وجعل السامع هو القلب، ولذا قال سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن القرآن وعن أثر القرآن قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، إذا جاء العبد وتلى القرآن أو جاء العبد واستمع إلى القرآن فسمع أمثال هذه الآيات العظيمات التي سمعنا إليها اليوم في سورة من أعظم سور القرآن وهي سورة البقرة، فوجد أن الله عز وجل حينما ذكر الآيات الأولى في القرآن ذكر أول وصف مدحه وذكر أول وصف ذمه وذكر أصناف الناس فذم ومدح وحذر، وذكر بعد ذلك سبحانه مثلين عظيمين، مثلا ذكره الله عز وجل للمنافقين مع كتاب الله، ومثلا للذين يترددون فتارة مع القرآن وتارة مع الشيطان، ذكر المثل الناري أولا ثم ذكر المثل المائي ثم ذكر أول أمر في القرآن وهو الأمر بالتوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ذكر أول نهي للقرآن وهو النهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا، ثم ذكر أول تهديد في القرآن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ثم ذكر أول بشارة في القرآن، ثم ذكر بعدها سبحانه أول قصة في القرآن، ثم ذكر سبحانه أول أحوال قلب يذكرها الله عز وجل في القرآن، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ثم ذكر هذه الأقسام الثلاثة، فمنه حجر إذا جاء القرآن واستمعه إلى كلام الله أو جاء فافتتح كلام الله، فمنه حجر قد كان قاسيا قبل ذلك لما جاءه الله عز وجل بكلامه إذ به يتفجر تفجرا مع القرآن، وإذ به نوع آخر لم يستطع أن يتفجر هذه الليلة لا سامعا ولا تاليا مع كلام ربه، إذ هو يرجو ربه جل وعلا أن يتشقق قلبه مع كلام ربه، فإذ هو يصدع قلبه مرة بوعد القرآن ومرة بوعيد القرآن، مرة بجنة القرآن وتارة بنار القرآن، مرة بوعيد القرآن وتارة بوعد القرآن، إذ هو يقلب قلبه بين عظمة الله عز وجل حينما يأمر وعظمة الله عز وجل حينما ينهى، وعظمة الله عز وجل ما حينما يصف نفسه سبحانه وتعالى. فإذا قلب قلبه من هنا تارة ومن تلك تارة، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع كلام ربهم، وقد قال العالم بهم أو الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه يقول واصفا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن: كانوا، أي كانوا إذا استمعوا إلى كلام الله كانوا يقلبون قلوبهم تارة بالتفكر فيها، فإذ لم فبالتذكر بها، فإذ لم أعادوها بين هذه وتلك حتى ناطقوا القلوب فنطقت. وإذا كان العبد مع كلام ربه على هذا النحو، إن أقبلت إلى الله، وإن عرفت الله، وإن خضعت لله، وإن أحبت الله، وإن رجت ما عند الله، وإن خافت ما عسى الله عز وجل أن ينزله عليه، إذا من فعله في تارة وزمن من الأزمان. فإن كان القلب هكذا خاف مرة، فإذ هو يوعده مع كلام ربه، فإذا اشتد خوفه قلبه من هناك مع وعد الله وجميل وصفه سبحانه وتعالى فيما آثر به عباده الذين تلوا كلامه فامتثلوا أمره سبحانه. فإذا كان بين هذا وذاك فنطق القلب حينئذ، فما بقي بعدها إلا أن يفتح أبواب قلبه للتفكر في آيات الله عز وجل. فيا أيها الكرام، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا في هذا القرآن بأمرين عظيمين. أما أولها فهو أول كلمة وردت فيه، وهي قوله سبحانه وتعالى: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فمن كان كذلك يريد أن يقرأ القرآن كما أمره الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، فعليه أن يقرأ القرآن في رمضان هذا على نحوين: تلاوة يتلوها من أجل أن يختم كلام ربه، وتلاوة يتلوها من أجل أن يتدبر قلبه كلام ربه. ولذلك قال في آيات سبحانه وتعالى: قرأ، وقال ورتل القرآن ترتيلا، وقال سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الغاية العظمى من هذا القرآن، وهو يتحدث عن سر انفتاح وانشراح القلب مع القرآن، قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن أراد أن يقرأ القرآن في رمضان هذا أيها الأحبة الأكارم، فأولاً فليجعل لنفسه قراءتين: القراءة الأولى ليختم وليمضي في كلام الله عز وجل حتى لا يمضي عليه ساعات هذا الشهر الفضيل من دون أن يختم كلامه عز وجل، فإن ذلك معيب جد معيب. ولكن لا يقتصر على هذا، وإنما ينفتح لتلاوة أخرى، وهي تلاوة يخاطب فيها القرآن مخاطبة الحبيب إلى محبه. فإذا جاء يتلو كلام الله فاستمع إلى الله عز وجل وهو يخاطبه في آياته، فيقول الله عز وجل له مخاطبا هذا العبد ليتأدب بأدب القرآن مع الله سبحانه وتعالى، فوجد أن الله جل وعلا يقول له: واسمع أيها الحبيب إلى بعض كلام ربك كيف يخاطبك وكيف يأمرك سبحانه وتعالى وكيف ينهاك. فافتح كلام الله وابدأ تأمل في مثل قول الله عز وجل: وأنت المقصود بها ولا شك. والله يصف الناس إلى قسمين في ذلك الموقف العظيم: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهنا في هذه القراءة أيها المبارك تقرأ وتتخايل نفسك الذي يخاطب بها، ليس فلان ولا علام، ليس الكافر ولا العاصي ولا المتكبر ولا المتجبر، فإنما من أحد منا يأمن على نفسه في هذه الدنيا أن يموت على غير توحيد الله عز وجل. ومن ذاك الذي طمع أن يجعله الله سبحانه وتعالى من الآمنين من خوفه في تلك الساعة العجيبة العظيمة؟ حينئذ يقرأ العبد فيقول: أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرؤوا كتابي، وها أم تعني تعالوا هلموا إلي، خذوا كتابي فاقرؤوه، ها أم اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. أنا عبد حينما عشت في هذه الحياة الدنيا عشت وقد تيقنت أن الله عز وجل سيحاسبني على كل صغير وكبير من أمري، قد سمعت قول الله عز وجل يحكي في كتابه: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي. فقال الله فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا. لماذا يا رب؟ بما أسلفت في الأيام الخالية. فيرجو ربه سبحانه وتعالى حينما صلى وحينما صام، حينما دعته داعية السوء إلى معصيته فتذكر الله فخاف وارتد ورجع، حينما جبنت نفسه وخارت قواه أن يركع لربه جل وعلا ساعات مديدة والله يدعوه لصلاته، إذ به يغلب النفس بهواها وإذ به يجبر القلب على طاعة ربه، يقول لربه هناك وللناس من حوله فهم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فقال الله عز وجل فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فإذا جاءت الأخرى وقلب الله العبد إلى وصف الآخر، وإذ به ينقل حاله من حال الذي دعا الناس ليقرأوا كتابه إلى حال أخرى يخشى منها على نفسه وعلى أحبابه من أولاده ووالديه وأهل بيته وأصحابه وأقرب الناس إليه، فيبدأ يقرأ قول الله عز وجل: أما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية لك عني سلطاني. قال الله وقد ختمها العظيم: لا تصرخ ولا تولول، قد انتهى الأمر، قد انتهى الأمر وأغلقت الصحف، ليس هناك إلا من أمر واحد. أما الأول هو البشرى التي ينادي بها الله عز وجل عباده، وأما الثاني فهو المذكور هنا: خذوه فغلوه. قال ابن عباس يفسرها: إذا قال الله عز وجل خذوه بادره 70,000 ملك، الواحد منهم لو قال بأهل الأرض هكذا بطرف جناح لكبهم جميعا على مناخرهم في نار جهنم. فيقول لنفسه وقد حاسبها، ويقول لنفسه وقد تذكر معاصيه، ويقول لنفسه وقد تذكر بلاوي، وقد تذكر ما الذي جرى بينه وبين ربه في خلاوي، فيقول وقد نظر وتأمل بقلبه إلى قول العظيم: خذوه 70,000 ملك مالكي يا نفس، يتبادرك هؤلاء العظام من أجل ماذا؟ 70,000 لو واحد منهم كفى، فلما 70,000 يتبادرون إليك؟ والله عز وجل هو الذي قال خذوه، فكان الضمير هنا أن قال الله خذوه، فلما جاء الضمير منه سبحانه وتعالى تعاظمت الملائكة هذا الأمر، لم يتمالكوا إلا ليقولوا للعظيم سمعا وطاعة، سمعا وطاعة: ولبيك ربنا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فيبدأ العبد وأحبتي يقلب ربه بين هذا وذاك، تارة من هنا وتارة من هناك، في القرآن يربيه، في القرآن يربيه، إذا مرة وجد نفسه عاصيا لوالديه غير بار بهما، وإذ به ينظر إلى قول الله عز وجل وقد أمره بذلك صراحة، وقرن حقه بحقهما، فيتأمل في نفسه بعد هذا في حاله ونجاته في الدنيا والآخرة. أيها الكرام، يكفيكم من كتاب الله عز وجل ما قاله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فوالله ما من طالب لحياة قلبه يرجوها بغير القرآن إلا هلك، والله ما من طالب لهداية بغير القرآن إلا ضل، والله ما من طالب لسعادة من غير القرآن إلا شقي، والله ما من طالب لنور من غير القرآن إلا عمي، والله ما من طالب لرفعة بغير القرآن إلا رماه الله عز وجل في أسفل سافلين. دونكم كلام ربكم، دونكم كلام ربكم، افتحوا له المسامع وتأملوا في أمره ونهيه. فما من آية من كتاب الله في وجه من وجوه القرآن إلا وفيها إما وصف له سبحانه وتعالى، وإما وصف لأعدائه. وإما وعد أو وعيد منه، وإما أمر أو نهي منه، وإما خبر عن حال أوليائه أو خبر عن حال أعدائه. خذ كلام ربك بحق، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم إنا نسألك من كتابك العظيم هدى لا ضلال بعده، اللهم نور بالقرآن العظيم قلوبنا، ونور بالقرآن العظيم أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا، اللهم نور بالقرآن العظيم يا عظيم قلوب أحبتنا وأفئدتنا. اللهم ربنا لا إله إلا أنت، نسألك بهذا الشهر العظيم الفضيل أن تفتح قلوبنا لتدبر آياتك، اللهم لا تحرمنا لذة تدبر القرآن بمعاصينا، اللهم لا تحرمنا لذة فهم القرآن بذنوبنا، اللهم أزل الران عن قلوبنا وعن قلوب والدينا وأولادنا وأزواجنا وزوجاتنا، اللهم اجعلنا يا عظيم يا كريم يا منان في هذا الشهر العظيم من أهل القرآن الذين تحبهم وتخصهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم إن أحبتي هؤلاء حبستهم في هذا المكان يستمعون إلى آياتك وذكرك، اللهم افتح في هذه الساعة العظيمة أبواب السماء بفضلك، وخصهم برحمتك، وأنزل عليهم من بركاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولا تحرم من ذلك صغيرا ولا كبيرا، طائعا ولا عاصيا، رجلا ولا امرأة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.